بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نفهم معاملة الله، لأن أنت لو استعملت معاملة الله لأجل شيء أنت تجده هتكفر، هتلحق، لأنك أنت لابد أن تفهم معاملة الله من حيث كونها معاملة لله لك أو للبشر، والله له سنن لا تحابي أحد. أما معاملة الله أن أنا أقول الراجل ده أنا بيني وبينه مشكلة وأنا مظلوم، والله العظيم الراجل ده لازم ربنا ينتقم منه دلوقتي، فأنا بقول لك لا مش لازم ولا حاجة. ان هو انت قلت منين دلوقتي ديت؟ انت قلت ان ربنا ينتقم منه، ده دي حقيقة، او يجعلك تعفو او يجعله يتوب، قال ليس لك من الامر شيء ويتوب عليك او يعذبه، انما عليك البلاغ. فربنا سبحانه وتعالى لا مستكره له ولن يعامل البشر لاجلك، انما لله سنن لا تحابي احد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني رفع الجبل فوق موسى عليه السلام وهو نبي مرسل، وضع يونس في بطن الحوت وهو من أنبياء الله، سجن يوسف وهو خير خلق الله في زمانه، أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وكانت مصيبة، واتقتل 70 واحد من الصحابة، واتقتل حمزة واتقتل مصعب، كان جيش النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله سبحانه وتعالى من جيش الكفار يقينا. هذه الحياة التي نعيش فيها لها سنن لا تحابي أحد كائنا من كان. أنت وظيفتك إنك أنت تقيم الخير في هذه الدنيا، الناس تقبل ترفض، انت تموت مقتول انت تعيش، دي كلها قضايا. الدنيا دار امتحان وابتلاء، يعني امتحان مثلا قتل اصحاب الاخدود، ولماذا قتل اصحاب الاخدود؟ ليعلم العالم انه قران مجيد. يعني قول لي كده مين انتصر في قصه الاخدود كلها من اولها لاخرها كده؟ انتصر الحق. انتصر الحق ازاي؟ يقول لك اصل قال اللهم بسم الله رب الغلام فبدا. ايوه مش فاهم، يعني كلهم ماتوا في الاخر، الغلام مات واهله ماتوا والراهب مات واتذبح في الاخر، فين والناس المؤمنين اتذبحوا واتحطوا في الاخدود؟ لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يكون على هذه الارض من يعبد الله سبحانه وتعالى ويضحي لاجل الله، وده انتصر. مساحه النصر في الدنيا دي سنن، سنن النصر في الدنيا ملهاش علاقه بسنن الايمان والكفر، زي سنن الرزق كده. يعني سنن الرزق الله سبحانه وتعالى يرزق جميع العباد مؤمنهم وكافرهم، انت ممكن تجد الحد خلق الله واغنى واحد في الدنيا مالا، وممكن تجد اكفر خلق الله وتجده ملك من ملوك، كان لهم بيقول لهم انا ربكم الاعلى، كان نمرود بيقول له انا ملك الدنيا كلها، وهو ايه واقف قدام مين؟ قدام واحد ربنا جعل كل الانبياء من نسله، سيدنا ابراهيم. يعني انت بتتكلم مع واحد عادي، مش واحد نبي مثلا عادي ولا رسول عادي، ده خليل الرحمن، يعني افضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف امام النمرود، والنمرود علوه في الدنيا قد ايه؟ عالي جدا. تعامل مع الله سبحانه وتعالى على ان انا بما ان انا انسان صالح فربنا هيرطيني وربنا هيجعل لي عالي في الدنيا ويمكنني في الدنيا، ده كلام تخريف. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه يقول ربي اكرمن، إذا ما ابتلاه، فلما ابتلاك فأكرمك وأنعمك ده اسمه ابتلاء، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يقول ربي أهانا، لما يقدر عليك الرزق أو يضيق عليك تقول ده ربي بأهانا، كلا أنت مش فاهم، ده ابتلاء، نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أنت وظيفتك هنا أنك أنت تحقق عبودية الله على إرادة، وأنك تقيم أمر الله سبحانه وتعالى. سنن النصر مالهاش علاقة باللي أنا بقوله ده خالص. الله سبحانه وتعالى ما يخلق شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب وإلا لحكمة. فأنت هتاخد بأسباب النصر خدها، مش هتاخدها مش هتنتصر. هتقول لي أنا إنسان صالح إن شاء الله تخش الجنة، بجهلك بقى، بعجزك، بقلة فهمك، بفهمك إن هو ده الدين، أنت حر إن شاء الله تخش الجنة، ربنا يعزو جهلك. لكن في الدنيا، الدنيا لها قوانين. واحد كده تخيل كده واحد ما اتجوزش يقول لك يا رب عيل، والله اقعد ادعي لنا السنه الجايه، ادعي. هو الدعاء ينفع؟ الدعاء ينفع مما نزل وما لا ينزل، ان شاء الله بدعائك ربنا يفهمك ان الجواز ده محتاج اسباب، او ان العيل اللي انت عايزه ده مش هتفتح الباب الشقه تلاقي عيل واقف لك على الباب وتقول ده ابني. لو انت فاهم ده اعمله وخليك ادعي لحد ما ربنا هيبعت لك اللي يفهمك، لانك جاهد، جاهد بسنن الله في المعامله، وسنه الله لا تحابي احد. انت مين؟ انت ملك، انت نبي، هي لله سنن لا تحاوي احد. الله جعل مقياس السماوات والارض على سنن، ليه؟ عشان ما حدش لئلا لا يكون لله على الناس حجه، عشان ما يجيش واحد يقول له يا ما انت حميت حد. انا ما حبيتش حد، دي مقتضى العداله. انت خدت كل فرصتك، لما تتعذب ما تقولش انا اتعذبت ليه، ولما التاني ينعم ما يقولش انا نعمت ليه. انت خدت كل فرصتك، خدت بسبب ده عطاك على هذا. احيانا بقى السنن الكونيه الماديه يجبرها الله بزياده الايمان. عارف يقول لك ايه؟ اصبع محمد بن واسع خير من جيش. يعني احيانا الله يجبر ضعف، عارف انه ان اياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 بايه؟ هي في سنن الطبيعي ان 20 يبقى فيه ايه؟ يغلبوا 20. طيب 20 يبقوا صابرين و200 مش صابرين، فالصبر يغلب. بس الطبيعي الصبر يغلب، يبقى 20 يغلبوا 40 50 60، لكن يغلبوا 200 10 اضعاف. قالوا هنا ربنا جبرهم بالايه؟ بالايمان. ده في الاول لكن ايمانهم عالي، ومع الايمان الايمان بينزل. فقال له ايه؟ بعد كده 100 يغلبوا 200. طب 100,000؟ قالوا لا، هو قال 100 يغلبوا 200 و1000 يغلبوا 2000. لما بتزود العدد انت كده لازم تراعي السنه مره اخرى. يعني في مساحه من مساحات ان الايمان يكبر. ربنا سبحانه وتعالى يوفقك في اسباب، لكن انت خدت اسباب اصلا؟ انت امه متفرقه كيف تنسى؟ يعني فصائل المقاومه لم تتوحد الا في الفتره الاخيره. يعني لحد 7 اكتوبر كان في 20 فصيل مقاومه، مفيش واحد جنب التاني، ولا حد يعرف حاجه عن التاني، ولا حد عنده استعداد يقف جنب التاني. عدو متحد، عالم متحد، واحنا كل واحد لوحده. مفيش حد هينزل للتاني ولا يسمع كلام التاني، مش كلامك ليه اصلا؟ دي سنن. ربنا بيقول اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها ليس هناك اكرم من النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ولا في حد اكرم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا في جيش اكرم على الله من جيش النبي صلى الله عليه وسلم، اللي فيه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير. ومع ذلك لما قتل 70 رجل في احد، ربنا قال اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا كله من عند انفسكم. فانت هنا مهم انك انت تبقى فاهم هو ده منين، هو ربنا سبحانه وتعالى ما نصرناش ليه؟ بقول ما نصرناش دي مين؟ احنا يعني؟ وانت قاعد كده في مزاجك ربنا ينصرك، ينصرك بايه؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى بدا قصه احد بايه؟ ولقد صدقكم الله وعده. قال له لا لا لا، ربنا قال انت تنصروا الله ينصركم، انت نصرته؟ لا ما نصرتوش. ما تجيش تقول هو انا ما انتصرتش ليه؟ ومش هتنتصر. لان لله سنن لا تحابي احد. ولول وعيط، وانا يا جماعه ضايع ضيع. انا يا جماعه هكفر اكفر. الله لا مستكري هلا. يعني لو انت متخيل ان ربنا سبحانه وتعالى محتاجك، انت اللي محتاج. وادراكك وفهمك للحقائق يجعلك انت تفهم، والا فانت حر. هذا اختيارك. افعل ما تشاء. في الاخير خالص في حساب وفي جزاء وفي جنه ونار. وستحاسب على ما انزل الله سبحانه وتعالى، على الوحي الذي انزله الله. ان انت لا، المشكله في مين؟ المشكله اكيد في المشكله مش في ربنا. لذلك ربنا اول اللي فتح قال يا لقد صدقكم الله وعده استحسونهم باذنه. قال له انتم ربنا، انتم ربنا وعدكم بالنصر وانتصرتم وقتلتموهم بامر الله سبحانه وتعالى ونصركم عليهم، حتى في نص المعركه فشلتم. فجاه النبي عليه السلام مر بازمه فقمت طلعت تجري من عليه، هنا كانت دي مصيبه. وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا. انت ما خدتش بالاسباب، وما كانش والاسباب الاخرويه اللي هي اللي انت بتقول انا بتجبر بيها سبتها، خلاص نشيلها بقى. كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لا احد عزيز على الله، لا قيمه لك اصلا في الدنيا الا بطاعه الله. انت هتعيشها اصلا. اخويا دكتور، عارف انت ابن اسمك ايه؟ انا بقى ظابط مش فاهم. ايوه انت اسمك ايه؟ انت عايز تقضيها انتماءات، والحقيقه هي حقائق واعمال. قال في آل عمران قال لقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. قال له لما تذليت لله نصرك. احنا هنا هنتهم ربنا؟ لا مش هنتهم ربنا، احنا محتاجين نقف وقفه مع انفسنا في حياتنا، في حاجات كتير في حياتنا. هو ليه الكفار متسلطين علينا؟ صحيح ليه؟ هل بقوه الكفار ولا بضعف المسلمين؟ ومن اين جاء الضعف؟ هل ضعف المسلمين من ضعف دينهم ولا من ضعف تمسكهم بدينهم؟ يعني هو الدين هو السبب، وفين الدين؟ هو فين الدين؟ ده اوكي، بس انا امسكه بس، انا مبسوط وسعيد عليه، ولا في حاجه غلط احنا بنعملها هي دي كانت سبب في هذا؟ طب الغلط ده فين؟ في فرق ان انا بقول لك ده عشان تتهم اخرين، لا ما تتهمش الناس، لان في الاخر خالص كل انسان مجتهد، لكن انا بكلمك عشان انت تبقى فاهم، عشان انت لما تبني، لان احنا لم نؤمر ان نحاسب بالشرع الناس. يعني انا لما بناخد ايه او حديث، احنا مش الهدف ان انا اطلعك انت وحش، انما هدف ان انا نفسي اطلع افهم هو الصح فين والغلط فين، مع الاخرين احسن الظن في الجميع، وبالذات اذا كانوا عاملين للدين. ان ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاه والسلام، قال فبما رحمتي من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل، ده في احد، ده في نفس المصيبه اللي ربنا قال ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم، اسال له فاعف عنهم واستغفر، اول له ما تجيبش سيره اخطاء، خلاص هم ناس بذلوا وتعبوا. لكن في فرق ان الله يتكلم وفرق ان انا اتكلم، انا مش بلقي اللوم عليك ولا على حد من العاملين للدين، لانه في الاخر ده اجتهاد وهو ما كانش قدامه ولا كده. لكن انا لما اجي اشوف، لا انا محتاج اشوف صح، مش محتاج اشوف بنفس الرؤيه اللي انا ايه، رؤيه من اجتهد واجتهد. لكن انا دلوقتي في مجال ان انا شايف، انا واقع في المقصوره، انا لسه مش في الارض اللي انا فيها بقول المتاح والممكن، وما كانش فيها الا كده فعملناه. انا لسه قاعد، ولا لسه قاعد في بيتي ومعايا مصحفي وبفكر هو ده صح ولا غلط. يعني انت بتذاكر الجراحه غير لما يكون عيان بينزف قدامك، والعيان بينزف قدامك انت ايه؟ انت محتاج ايه؟ تعالجه على قدر ما المتاح، انت مش مستشفى فيها امكانيات، خلاص هتقوم بقى فوق العيان توقف النزيف. لكن انت في مستشفى فيها امكانيات انت هتعرف تتعامل. طب انا اصلا ماليش دعوه بالقصه، انا لسه بذاكر جراح، انا لسه عايز افهم هو ده المفروض يجي يتعامل معاه ايه؟ والصح كان فين؟ فاهم اقصد ايه؟ واقع الامه هو حصاد من سبقنا، ونحن نزرع ليحصد من بعدنا. يعني اوعى تتخيل ان مشكله الامه جت كده فجاه فاحنا يلا يا عم اطلع ده اللي حصل، لا لا لا، ده حصاد سنين. ولذلك احنا لو لم نغير المعطيات، لو ما غيرناش المدخلات، هتطلع نفس المخرجات بس باشكال جديده. يعني نفس اللي احنا اللي بيتعمل اللي حصل قديما، انا مش انا لا الوم على احد من عاملين الدين في العصر الحديث، واذا في لوم مش هقوله لك في دايس عام، هروح اقول له او هكلم في الفكره العامه، لكن لان الناس خلاص اجتهدت وبذلت. لكن احنا ده مش معناه ان هو بذل واجتهد ان انا مش شايف الصح والغلط فين. واوعى تتخيل ان اللي حصل ده نقطة في نص، يعني ايه، نقطة منزوعة من التاريخ، ده دي حصيرة تراكمية على واقع مر، وعلى حصاد، وعلى زرع، وعلى مدخلات، وعلى قيم اتغرست ونشأت وكبرت وزرعت ونبتت وبقى لها يعني خرسانات مسلحة. والناظر في كتاب الله يفهم ده جيدا، يعني والله اعلم، يعني ان النصر له سنن. احنا كنا عملنا قبل كده درس عن سنن النصر وسنن التمكين، والفرق بين النصر والتمكين، وسنن الفتح والفرق بين النصر والفتح والتمكين. يعني اظن ان الموضوع مساحه ان انا اخد ايات معينه على واقع معين، احنا 2027 2027 هيحصل حاجه معينه، وان انا تكهنات، انا شايف ان دي حاجه ما لا لا لن تفضي الا الى مزيد، يعني ايه، مزيد تخلصات. قتل الخلاصون، انت قاعد تتخلص وتتكهن في ماذا؟ استبشر بربك، استبشر بعطاء الله، استبشر بان يقول لك كنا اذا على الفساد استبشرنا، لانه عارف انه بعد علو الفساد لابد من ايه، من هزيمته. ماشي، يعني دي سنن عامه. لكن في الاخر خالص هو بعد موسى عليه السلام امر بالجهاد، فسيدنا موسى وهو موسى عليه السلام مات في التيه، ولا اظن ان احد اكرم على الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان من موسى عليه السلام وهارون. لكن هو مش هيعرف يحارب لوحده، قال له رب اني لا املك الا نفسي واخي، قال له يا رب ما عنديش رفضوا بنو اسرائيل، قال اذهب انت ابوك فقاتل انا هنا قاعدون، قال فانها محرمه عليهم 40 سنه. ليه؟ دي سنن، طب كمامة موسى، كمامة موسى هيخش الجنة، أعلى درجات الجنة. لكن على مستوى النصي والتمكين هو هيموت في التيه معاهم. وفتح ليوشع بن نون اللي هو فتاة، موسى أفضل من يوشع بن نون، موسى نبي مكلم رسول، ويوشع غايته نبي. بس لله سنن، هذه الدنيا تقوم على سنن، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولا تجد لسنة الله تبديلا. أنت عايز تنتصر، النصر له أسبابه، عايز تنجح، النجاح له أسبابه، عايز ترزق، الرزق له أسبابه. الأسباب دي أسباب شرعية، يعني ندبنا إليها أو أمرنا بها في الشرع وهذا مفتوح للشرع، وأسباب مادية كونية وهذا مفتوح للجميع يعرفه الناس بالتجربة. العالم كله بيمارس الطب بإيه؟ بالتجربة. خد الدواء ده بيعمل كذا، بتاخد القهوة بتسهرك، ما بتاخدش القهوة ما بتسهركش. في طبيعة أجسام مختلفة، لكن دي سنن عامة، أي حد هيجرب هيوصل على السنن الكونية. لكن ربنا فتح ناس، في واحد سهران طول الليل يقوم الليل وما بيشربش قهوة خالص، ده من عند ربنا بقى. الأسباب الشرعية ديت هو ماشي فيها، الله يفتح للناس، يفتح بالأسباب الشرعية ما لا يفتحه على غيره. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم ويمددكم باموال. يعني انا لو استغفرت هيجي لي عيال؟ والاستغفار سبب من الاسباب، والاسباب لها قوانين، احنا شرحنا قانون الاسباب ده كذا مره. بلاش تفتوا نفسكم بانك انت تراجع على الله سبحانه وتعالى في مساحه، ان انا لو ما عملتليش او لو ما حصلش كذا يبقى انا هيبقى عندي مشكله. انك انت هتتعلق بشيء في الدنيا والدنيا ليس فيها تعلق اصلا. قال له كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، عادي ممكن تقول فيها لحظه. والشرع بيوطنك على ده، انك تبقى فاهم ان انت ممكن تفقد اي شيء. عش ما شئت فانك ميت، احبب ما شئت فانك مفارق. ما تعلقش قوي. ايه اكتر حد انت حبيته في الدنيا مات؟ انت مت وسبت. يعني وطن نفسك ان الدنيا، عارف، احبب حبيبك هون، ما تعلقش فيها قوي، ما تضغطش فيها قوي. كان خالد بن الوليد بيقول له بما انتصرتم، ملك فارس لما علم ان خالد بن الوليد قائد المعركه ذهب اليه، قال لك الراجل ده انا نفسي اقابله من زمان، قال لك يا عم فارس ايه وبتاع، سيبك من الجو ده، خلينا نقابل الراجل ده، الراجل ده هنكسب منه حلو. راح له قال له انا عايز اعرف انت بتكسب ازاي يا عم، انا مسلم معاكم. انا عايز افهم بس، انت عايش، انتوا بتعملوا ايه؟ انت الجو اللي انت فيه ده عاجبني. قائد عسكري يعني. فقال نحن قوم احرص على الموت منكم على الحياه. قال له عم انا راجل مش فارق معايا الدنيا، انا راجل عارف ان انا هموت هدخل الجنه، فبالنسبه لي مش فارق معايا انت بتقول لي. انت بما ان انا دخلت في معركه انا عامل حسابي ان انا مش طالع منها. صعب جدا انك تقابل واحد مستبيع، يعني في دايما في مساحات من مساحات اللي ان في واحد خايف على حاجه وانا خايف على حاجه وبنحاول نعمل، لكن واحد بيقول لك يا عم انا مش عايز اطلع. قال ارجعوا فهؤلاء لا قبل لكم بهم. يا عم انت هنعمل بعدين ايه؟ يعني انا راح، هو بيقاتل عشان يعيش، والتاني بيقاتل مش فارق معاه اصلا، يعيش اموت يا عم، عشنا دخلنا بلدكم ما عشناش متنا نخش الجنه. هو في كل حال مطمئن. ومين اللي غير له تصور خالد ده؟ ايه اللي خلاه تغير تصوره ده؟ هو فقد التعلق، هو شعر ان الدنيا ده امتحان وده ابتلاء. فبالنسبه لي يا عم خلينا نعيش فيها الوقت اللي ربنا كتب لنا نعيش فيه، نعيش حلو. لو انا قررت ان انا اعيش لاجل ان انا الانجاز، ودي نقطه مهمه يا جماعه، ان الشرع ما بيكلمكش على الانجاز. دي نقطه مهمه بين الثقافه الغربيه وثقافه الاسلام. الشرع بيكلمك على الاحسان، على الاتقان. الشرع بيكلمك على الوسيله بغض النظر انت حققت غيره ولا لا. التاني بيقول لك انت جبت ولا ما جبتش، حققت ولا ما حققتش، تارجت ما حققتوش، انت انسان فاشل. ومالك ما حدش تارجت، انت انسان ضايع فارد. شايف يقول لك لا لا احسن، هات اخرك وبس، اللي بكره ايه مالكش دعوه بكره، طب اللي جاي ايه كله خير. فالشيطان ما بيصنعش بني ادم محبط، انما بيصنع بني ادم عامل متقن، عارف في معنى إيه؟ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. بمعنى عارف يقول لك دسه، يقول لك ايه، جبنا الكتاب وقام عمل ايه، دس في ورقه. يعني ايه دسها؟ يقول لك دس يعني ايه اخفى. فيقول لك من معاني دساها انه اخفى ما في نفسي من الخير. عارف اللي بيضغط على نفسه؟ يعني بيعمل لنفسه اندر استيميشن، يعني بيجعل نفسه حقيره ذليله، كان الشجع جاء لينمي النفس، يقول لك زكاها يعني نماها، يعني يقول لك انت نفسك حلوه كبير نظيفه ليك اراده عظيمه، ليه تدسيها؟ ليه تخفيها؟ ليه تجعل نفسك دايما تحت اللي مالكش فيه وما تعرفش، وانا ضايع وانا جاهل وانا ما عنديش ليه؟ ليه دسها؟ ليه؟ ليه تخفيها؟ ليه تخفي خيرها؟ ليه تفسدها بهذا الدس؟ قد افلح من نماه، من زكاها. تزكيه فيها معنى الايه؟ التطهير ومعنى النماء. فاهم اقصد ايه؟ فانت ليه تحط نفسك في مساحه ان انا وحش؟ لا انت مش وحش. انا ضايع؟ لا انت مش ضايع. انا ما عنديش؟ لا انت عندك. شرع احترمك. والذي خلق الا يعلم من خلق؟ وما انك انت محترم عند الله فلا بد انك انت تحترم نفسك. انت مش عايز تحترم نفسك، انت حر بقى، لكن هي محترمه، لك اراده حره. انا ضعيف وانا عاجز وانا عايز حد يشدني وانا مش لاقي حاجه اعملها وانا بضعف. انت كده بتدسيها، انت كده عايش شعور ان انا ما عنديش حاجه اعملها. لا انت عندك. الشرع ما قالكش انت ما عملتش كذا، لو يعني ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبك على الناتج، انما هيحاسبك على محاوله العمل. انت عملت ايه؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق. انت صايد ما انتصرتش، اعمل ده اخرك. عارف واعدوا لهم ما استطعتم، ده استطاعتك؟ اتقوا الله ما استطعتم، دي استطاعتك؟ لو دي استطاعتك الله يقبل. ما تضحكش على نفسك، ان الله عليم بذات الصدور. يعني انت مش هتعرف تيجي عند ربنا وايه وتلف لفه، يعني السر عنده علانيه. فانت هتعرف تضحك عليا وتقول لي انا ضعيف وانا عاجز وانا مش عارف، لكن هتعرف تضحك على ربنا؟ هتعرف تبرر لكل الناس كل ما تريد وكل ما تفعل، لكن هتعرف تبرر لربنا؟ لان هو ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك، هو اللي اعطاك وهو عليم بذات الصدور. يعني داخل نفسك من مشاكلك ومن الحاجات اللي فيها، عايز اقول لك انه عليم بعورات الصدور، عورات نفسك. نحن اقرب اليه من حبل الوريد. هو يعلم ما توسوس به نفسك.